إيش وقفنا في القسم الأول؟ خلاص علمهم اللي علمنا ما خلف كيف ندري إنهم دخلوا. وش وقفنا عليه؟ ارفع صوتي. انتهينا من واعلم ان لم يبتدعوا بدعة قط انتهينا منها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. مؤلف رحمه الله وغفر له يحذرنا من المحرمات، وهذا اخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني بمعنى لا تقولوا آخذ محرم أكبر أتركه والأصغر لا مشكلة فيه، بل نحن مأمورون بكلها. والمحرمات متنوعة، فمنها كبار ومنها صغار، كما أن الذنوب صغار وكبار، والمحرمات كذلك الكبار ليست على درجة واحدة. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ اجتنبوا السبع الموبقات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب درجات وليست درجة واحدة. ولا شك بأن أعظم المحرمات الشرك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا يوجد ذنب أعظم من هذا. ويلحق بهذا الذنب الشرك، ويلحق بهذا الذنب الكفر، ويلحق بهذا الذنب النفاق الاعتقادي، ويلحق بهذا الذنب الردة. فكل هذه تعتبر من الذنوب العظام التي يجب على المسلم أن يجتنبها. وكل محرم لا شك بأن ضرره واضح، ضرره على العبد في الدنيا وفي الآخرة. وقد يشاهد الإنسان ضرره في الدنيا، وقد يقول الإنسان فعلته فما رأيت له أثرا، لكنه سيجد مغبته ولو بعد حين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. كل محدثة بدعة. قد ذكرنا أن هذه المحدثات هي المحدثة المتعلقة بالدين، فهي التي تكون بدع وتكون ضلالة وتكون هي وأهلها في النار. أما المحدثات في أمور الدنيا من طائرات ومن كذلك غواصات ومن سيارات ومن غيرها من زخارف الحياة الدنيا، فلا يقال إنها بدع ولا يقال إنها ضلالة، وإنما المحدثات التي يتعبد لله تعالى بها يرتجى أجرها ويرتجى ثوابها ويراد بها رفعة منزلة عند الله عز وجل. ولا شك بأن هذا ضلال واضح في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف أخذ هذه طرفا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في بعض الروايات: وكل ضلالة ففي النار. وهذه الضلالات ما دامت كل محدثة بدعة. غالبا المسألة المبتدعة ما يكون خارجا عن الدين وزائدا عليه، وكأن هذه البدع استدراك على الشرع، بمعنى أن الإنسان رأى أن الشريعة لم تكتمل فاحتيج أن يكمل للناس هذا الجزء حتى يكون الدين حسنا وكاملا من كل وجه. وهذا الكلام لا شك بأنه خطير جدا. الله قد قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف الله يكمله ونحن نأتي بشيء أكمل؟ ولهذا قيل إن أصحاب البدع يستدركون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن ذلك خطير وضلالة لا محالة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من البدع كلها حتى ولو كانت صغيرة في أعيننا، فإن الواجب عليه أن نبتعد. وذلك كما سيذكر المؤلف، البدع تكون صغار ثم تنمو حتى تكون كبارا. وإذا تأملنا أسباب نشوء الفرق الضالة والفرق المنحرفة، بدأت ببدعة صغيرة ثم نمت هذه البدعة وفرخت وتمكنت في قلوب الناس وأشربتها، فكانت النتيجة وقع الناس في الضلال وفي الانحراف. وهنا يجب أن نعلم أن البدعة كلها، أن المحدثات كلها بدع، وأن البدعة كلها ضلالة. فلا يوجد عندنا بدعة حسنة ولا محدثة حسنة تتعلق بالدين، وذلك لأن الدين ختم وكمل حسنه. وصدق عمر حين قال: وما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون دينا بعده. ما يمكن أن يأتينا دين جديد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل أنفسنا: هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الجماعي؟ هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود المولد؟ هل في زمن النبي الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ هل في زمن النبي كان الناس يطوفون بالقبور؟ هل في زمن النبي كانت يكتب على القبور وتجصص وترفع فوق الأرض؟ كل هذه بدع وهي ضلالات. وإن كانت البدع والضلالات درجات وليست على درجة واحدة، فقد تكون البدعة كبيرة وقد تكون البدعة صغيرة، ولكن ومع ذلك نقول إنها كلها ضلالة. والضلال الناس فيه درجات، كما أن المعصية درجات، فليست المعصية على درجة واحدة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من البدع كلها. ومن اللطائف نجد أن أصحاب البدع يريدون أن يروجوها، فيقولون: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذه سنة حسنة. فنقول: ما لم يكن حسنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون حسنا بعده. وإذا قلنا أن هذه حسنة، كأن النبي لم يكمل الحسن عنده في دينه حتى جاء هؤلاء فأكملوه. ومن يستطيع أن يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قصر؟ وقبولنا للبدع اتهام للنبي أنه لم يبلغ وبأنه كتم شيئا من الدين وبأنه ترك الناس دون أن ينصح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدعو أمته بخير ما يعلمه وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. ولهذا يجب علينا أن نحذر من البدع لئلا نستدرك على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونجد كذلك لما قال: والضلالة وأهلها في النار. نعوذ بالله من النار. هذه جاءتنا من قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون، ما يعبدونه هي الأصنام، ابتدعوها فألقيت الأصنام وعبادها في النار، نعوذ بالله من النار. ولهذا قال: والضلالة وأهلها في النار. ويدلنا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق قال: كلها في النار إلا واحدة، دل على أن البدع كلها خطيرة، ويجب على الإنسان أن يحذر من البدع كلها خوفا من الوقوع في النار. والإنسان يحذر من البدع، قال بعض أهل العلم: إن البدع أخطر من المعاصي. والسبب أن المعاصي شهوات، والشهوة يمكن أن يتركها الإنسان. المعاصي ثانيا يعتقد الإنسان أنه على ضلال. ما نجد واحد يرقص أو يغني يقول والله دور الأجر وراه وأكسب حسنات، بخلاف البدعة فإنه يرجو برها وثوابها. الذين يعقدون المولد، الذين يحتفلون بليلة النصف من شعبان، الذين يطوفون بالقبور، الذين ينذرون لها، يبحث عن الأجر والثواب. ولهذا فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء، ويجب الحذر. وهنا الإنسان يخاف من البدعة أشد من خوفه من المعصية. والمعصيات نقول شهوة نفس، أما البدعة فهي استدراك وإكمال للدين، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. ويعطينا فائدة أن أصحاب النار درجات، فقد تكون بدعهم إيش؟ صغيرة فلا يخلدون في النار، وقد تكون بدعهم كبيرة فيدخلون النار ويخلدون فيها، وهذا لا شك فيه. فمن جاءنا ببدع مكفرة نقول خالد مخلد في النار، ومن جاءنا ببدع مفسقة، لأن البدع قسمها العلماء إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة، فإن لا يوجب له الخلود، وإنما نقول إنه يعاقب في النار على قدر معصيته. فإن اتصلوا ولا اتصلنا. وقفنا عند أين في القسم الثاني؟ وعلى ماذا؟ انتهينا من الكلام اللي قبله، الظلم ما يتعلق به. شو يقول لك؟ أظن شرحنا جزء من هذا. عند الشفقة لا يدري على ما يموت وما يختم له. طيب وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أولا يجب أن نعلم أن هذا الكلام من باب الإخبار، والإخبار الأخبار، والأخبار يجب علينا أن نصدق، ولكن مدار الأخبار على النصوص الشرعية الصحيحة، فلا نقبل أي خبر ينقل دون أن نتأكد من صحة سنده، فإذا صح سنده قلنا سمعنا وأطعنا. ولهذا قال المؤلف: والإيمان يعني والتصديق بأن الله تعالى أطلع نبيه. هذا الإطلاع هو من الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا الذي ذكره المؤلف هو جزء من الغيب الذي يعلمه الله، وإلا فإن علم الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذا العلم كذلك يجب أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يطلع على الغيب كله. والعجب أن بعضا من الطوائف تعتقد أن أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة بدقيقه وجليله وصغيره وكبيره. ولا شك بأن هذا الكلام باطل ليس بصحيح، وخطير هذا الكلام، وذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى قد أخبرنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما يعلمه الغيب المطلق، الغيب العام لا يعلمه إلا الله. طيب هذا رسول وإن كان رسولا، هذا إمام وإن كان إماما، هذا ولي وإن كان وليا، هذا عابد وصالح وإن كان من كان، لا يستطيع أن يحيط بالعلم كله. ولو سألنا أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أو الأئمة، نقول محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ينقطع العقد، ويحبس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم وهو معهم، ومعه سادات المؤمنين وأوليائهم صلى الله عليه وسلم، معه صلى الله عليه وسلم سادات المؤمنين وأوليائهم، ومع ذلك لا يجدونه. وبعد يأس من البحث، بعد بحث ويأس، أمر النبي بالرحيل فيجدونه تحت الناقة قرب النبي صلى الله عليه وسلم. أين العلم؟ فكيف يقال أن هؤلاء يعلمون؟ وهذا يدل على، نسميه، على جهلهم وضلالهم. عندما قال: أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، هل يمكن أن نقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم أطلعه عن كل شيء بجزئياته وتفاصيله؟ فنقول: الرسول يعلم ما نحن جالسون عليه، والرسول يعلم ما سيحدث لنا غدا، والرسول سيعلم ما حدث لنا قبل. أم أن نقول أن الرسول أطلعه الله على ما يتعلق بأحداث يوم القيامة من أشراطها وغيرها مما أطلع الله نبيه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلع الله عن بعض خطط المشركين وأعلمه بهم، فلما قال: ألم تجلس أنت وصفوان قلت لولا أن عندي أولادا وصبية أخشى عليهم الضيعة لذهبت أقتل محمد، ثم قال: أنا أولادك أولادي، فذهبت. أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الحدث، هذا لا إشكال فيه. ولهذا الله قال: إلا من ارتضى من رسول. فنستطيع أن نقول جميع أشراط الساعة الصغرى والكبرى مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا قال ربنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فدل على أن الرسول قد يعطى شيئا من الغيب لكنه لا يعطى الغيب كله. ألم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الله في كتابه، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما يعرف. والله قال فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، ما تعرف عنه، مع أن هذا نسميه إيش؟ من الغيب. وكذلك أشراط الساعة والروح وغيرها كلها تعتبر من الغيب. وينبغي أن نعلم أننا نثبت ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أطلع الله رسوله من الغيب، لكن بشرط أن يصح السند في ذلك، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك أثبتناه، وما لم يصح فلا نستطيع أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يعرفه. بل في كتاب الله آيات تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كثير. قل لو كنت أعلم الغيب إيش؟ لاستكثرت من الخير، لاستكثرت. ومع ذلك بين. إذن عبارة المؤلف يريد أن يبين أن الله أطلع نبيه على شيء من الأحداث التي تقع يوم القيامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ونحن نؤمن بذلك ولا نجد في شيء. في ذكر في أمته دل على إيش؟ أن أخبار الأمم السابقة لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل تلك من أنباء القرى نقصه عليك، وجاء في بعض قصص الأنبياء ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، دل على أن الله الذي أطلع نبيه، وإلا فإنه لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم بتفاصيله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور وأحداث لا تقوم الساعة حتى، لا تقوم الساعة حتى، يعني يريد أن يبين شيئا من الأحداث المستقبلية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحداث تطمينا لأهل الإيمان، وكذلك دليلا على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الحق والصدق صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الأمثلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي والزبير انطلقا إلى روضة خاخ فإن فيها امرأة معها كتاب فأتوني به، هذا من الغيب ما لا يستطيع الصحابة أن يعرفه ولن يعرفه، فهذا نثبته ولا ننكر شيئا منه. ذكر المؤلف رحمه الله قال واعلم أن الرسول قال ستفترق أمتي. هنا أنبه على مسألة، لما عشان بس نريد تفريق بين الأمة التي ذكرت في الكلام الأول والأمة التي ذكرت في الكلام الثاني. ذكر أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. الأمة هنا هي أمة الدعوة، وأمة الدعوة فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون. وفي حديث ستفترق أمتي على 73، هذه الأمة لابد أن نعرف تفسير الحديث قبل أن نضيف إليه تعريف الأمة. فإن قيل كلها في النار على أنها نار خلود، فتصبح الأمة هنا إيش؟ ها؟ أليس تفترق أمته إلا واحدة؟ فقد تكون أمة الدعوة وأمة الإجابة جميعا، لأن الواحدة دخلت الجنة وهذه الأمة الدعوة، واضح؟ والباقي تدخل ضمن أمة إيش؟ الأولى التي دخلت الجنة أمة الإجابة، والباقي كلها تسمى أمة الدعوة. ودل على أن أمة الإجابة هي التي اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، أما أمة الدعوة الإجابة فهي عامة تشمل جميع الأديان السماوية الموجودة، سواء أديان لا كل الأديان سماوية أو غير سماوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق أمتي، أين هو الأول؟ أمة الدعوة في الكلام الأول، إن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته، هذه أمة الدعوة. الإجابة التي اتبعت أمة الدعوة، الرسول مأمور ونحن مأمور ندعو اليهود وندعو النصارى والبوذيون وغيره، لكن أمة الإجابة هي التي تبعت الرسول استجابت له، واضح؟ هذا الحديث حديث عظيم، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاني عظام. فنحتاج أولا أن نقول ستفترق أمتي، أولا نقول هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بوقوعها قبل أن تقع فوقعت كما أخبر. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العدد، هل هو مقصود لذاته بمعنى أن العدد يفيد الحصر، أم أن العدد غير مقصود وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سيكثر فيها الافتراق؟ بل بعضهم يقول لو جئنا بالأمم التي انقسمت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجدناها أكثر من 73. الآن ممن ينتسب إلى أمة محمد وجد عندنا الليبراليون والعلمانيون موجودة ما فيه، والعقلانيون والبراجماتيون والوجوديون، يعني أمور عجائب ما كنا نعرفها من قبل. وتجد الإنسان يقول أنا فلان الاشتراكي، أو يقول أنا الشيوعي، ما في مشكلة، وهو اسمه محمد وعبد الله، افتراق هذا. وجاءت فرق لم تكن في زمن الرسول ولا زمن الأمم السابقة، وحدث هذا الافتراق في أمة الإجابة، فماذا نعمل؟ لو حسبنا وجدناها ربما أكثر مئات الفرق، ما هو 173. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى لنا في ذلك مخرجان. المخرج الأول أن نقول أن ذكر العدد ليس مقصودا لذاته، وإنما أراد النبي أن أمته سيقع فيها الافتراق أكثر مما وقع في اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النصارى 71 واليهود 72 وأمته 73، واضح؟ فكان الافتراق أكثر ليس مقصودا للعدد. ومنهم من قال أن 73 هي الفرق التي يكون لها قوة وأتباع وأنصار ويوجد فيها علماء ومنظرون لها، أما كون كل إنسان يخرج ويقول أنا على فرقة وأنا على معتقد وأنا، هذا لا يلتفت إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال على 73 فرقة يعطينا معنى أيها الإخوة، وهو مسألة المخرج، دائما الافتراق شر، وما ورد الافتراق ممدوحا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لم يرد الافتراق ممدوح، والنبي ذكره هنا لاما له ستفترق، وقال كلها في النار حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حمل على أن الافتراق يكون افتراقا بسبب الفسق، فإن النار هنا ليست نار الكفار، وإنما هي نار العصاة من الموحدين. وإذا حمل على أن الافتراق هنا، الافتراق الذي نسميه كفريا، فإن نار هنا نار الخلود، كلها في النار، يعني أنها خالدة إلا واحدة التي تنجو. ويعطينا فائدة أخرى، أن الحق قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وأنه ليس العبرة بكثرة الباطل ولا بكثرة الأتباع، وإنما العبرة بموافقة الحق والدليل الذي يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا 73 مقابل فرقة واحدة، ما قال 5 في مقابل كذا، كلها. وسبحان الله يعطينا فائدة عظيمة جدا، أن الحق واحد لا يتعدد. إذا نظرنا إلى عقيدة الأئمة الكبار، عقيدة واحدة، وإذا نظرنا إلى عقائد الفرق المنحرفة وجدناها كثير، فرق متنوعة، كل حزب بما لديهم فرحون، أما أهل الحق واحد ولله الحمد. ويعطينا أن الحق لا يتعدد وإنما هو واحد، ولهذا قال النبي وهي الجماعة. من اللطائف واحد جماعة، شو يصير واحد جماعة؟ فيدل على أنهم في وحدة في تلقيهم، ووحدة في مصادرهم، واحد في اعتقادهم، واحد في أصولهم، واحد في منهجهم، وأن هؤلاء يجتمعون على ذلك، وهم يجتمعون إيش؟ على الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل من هي الجماعة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن الصحابة. ومن هنا نستطيع أن نقول أن قول النبي ما أنا عليه وأصحابي يكتب عنده هذا من الموازين الربانية التي توزن به طوائف البدع والضلال. الآن لو جينا نسأل ما كان عليه الرسول والصحابة، شاذلية، قادرية، نقشبندية، نجد أنهم أشاعرة، ماتريدية، معتزلة، جهمية، فلاسفة، تقول يا أخي هذه كلها حدثت بعد الرسول والصحابة، إذا ما نحتاجهم، لماذا تشغلون بشيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصدق عمر لما قال ما لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون دينا بعده. ونحن نقول وما لم يكن عقيدة ومنهجا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بعدهم أبدا. دل على أنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بمنهج من عنده، وإنما الميزان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. من اللطائف أيها الإخوة أن الرسول ربطنا بالصحابة. لماذا؟ تعلم بيش؟ أعلم بحال الرسول منا، ذكرنا سابقا في أول تدريس. قد نستطيع أن نقول في أمور كثيرة ربطنا الرسول بالصحابة، بس ما قال بعدهم الصحابة. إذا تأملنا، الصحابة أعلم الناس بلغة العرب، الصحابة أعلموا بمقاصد التشريع، الصحابة رضي الله عنهم كان النبي يفسر لهم الوحي عندما ينزل. كنا نأخذ 10 آيات من كتاب الله فنتعلم ما فيها من العلم والعمل. قال إيش؟ فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نحن ما عندنا هذا. الصحابة كان الرسول يجيب على أسئلتهم، ما أشكل عليهم سارعوا إليه مباشرة. الصحابة هم التطبيق الفعلي للدين، نقصد به التطبيق الكامل والأنموذج الفريد الذي لا يكون لأحد غيره. صح وإلا لا؟ لا يمكن إطلاقا أن نقول إيش؟ نحن أعلم من الصحابة بالنصوص، نحن أعلم من الصحابة بفقه والاستنباط، ولا يستطيع أحد أن ينسب نفسه أنه أعلم من الصحابة. وإن كان اليوم أصبحنا نجد من يقول نحن رجال وهم رجال، فلا فرق بيننا وبينهم. ولا شك خطير هذا الأمر كثيرا. يوجد من الناس من يقول أنا أفهم الوحي كأبي بكر وعمر، وأنا أعرف النصوص وأفهمها كما يفهمها من العشر المبشرين بالجنة. مصيبة أيها الإخوة أن يوجد من يقول بهذه المقالة. قوم تربوا في بيت النبوة، وقوم كذلك تربوا والوحي ينزل فيهم وينزل عليهم، ويعرفون أسباب النزول ومقاصد التشريع. يأتي إنسان يقول أنا والصحابة سواء؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولما عرف هذا المنهج الإمام أحمد رحمه الله جعل قول الصحابي حجة مقدم على القياس. والسبب لأنه له أثر كبير في فهم الإنسان للصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من الحق. جاءت الآن هنا لما كأن هذه الآية، يعني هذا الحديث والحديث، قال ذكرنا تعريف الجماعة سابقا. الجماعة هي الحق، ولو كنت وحدك يسمى جماعة، ما في مشكلة، ما هو العبرة بالعددية. الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا المعنى في قضية الافتراق الكثير يشهد له، وأن هذا صراطي مستقيما، هي الواحدة، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، هي 3 سبيل. هذا الفرق اللي عندنا الآن، صح وإلا لا؟ هو مصداق لهذا، بمعنى أن الناس يتبعون الفرق التي انحرفت. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبع الفرق المحدثة. يوجد اليوم من يسمون بالتنويريون، بمعنى يريدون لنا أن نغير شيئا من نسميه معتقدنا وما كنا عليه، وهذا خطير جدا. نعلم أن الفقه قد يتجدد بسبب الزمان والمكان، يحصل في نوع، وإن كان الحقيقة اليوم تجدد عندنا كثير من الفتاوى، وما هذه مسألة تتجدد زمان. كثير ما يقولون تغير الزمان، والإمام الشافعي رحمه الله لما سافر إلى مصر كان يقول بالقول الجديد، وقول في مكة القول القديم. اليوم تغيرت علينا محرمات، ما هي مسألة القول الجديد، مسائل اجتهاد وغيرها. وتغير التهاون في البدع والضلالات وتبريرها، ما كنا نسمعها من قبل، وهذه نعتبرها مصيبة وقعت في الناس هذا اليوم. ويعطينا أن الأمة كلما اجتمعت سعدت، وكلما تفرقت شقيت، كما أن نقول كلما تنازعت ظلت، وكلما تآلفت سعدت. لكن التآلف والاجتماع ترى ما هو المقصود على الباطل، كما يناديه القوميون والشعوبيون. هؤلاء يدعون للاجتماع ويقول يا أخي إلا الجماعة، الرسول يقول ما هي الجماعة هذه، إنما الجماعة هي التي جاءت على الحق واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءوا به، وهذا الذي يجب أن يسير الناس عليه في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله هنا هكذا كان الدين، مقصود به إيش؟ الذي اجتمع عليه الرسول الصحابة. سبحان الله، نعجب، الصحابة لم يحدث بينهم شيء من الافتراق أبدا رضي الله عنهم وأرضاه، وكانوا على تميز عجيب، وكان الدين هو قضيتهم الكبرى. اليوم ألهب الناس الدنيا، وصار التفرق من أجل أمور دنيوية، بل صار الاجتماع من أجل أمور دنيوية. ولهذا نادى من نادى بالاجتماع على البعث، ونادى من نادى بالاجتماع على القومية عربية أو غيرها، ونادى من نادى بالاجتماع على المذاهب سواء كانت شيوعية أو ليبرالية أو غيرها من أو علمانية أو غيرها. لكن هؤلاء لم ينظروا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته، لأن قال هكذا كان الدين. ما هو هذا الدين؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها، يعني بمعنى ما في بدع، ما في ضلالات، ما في انحرافات، ما في تغير. قال وهكذا في زمن عثمان. نسأل أنفسنا لماذا لم يوجد الاختلاف والافتراق؟ ها في معاني بس ما ودي أضربها لنا، ما تصلح يعني، حارة شوي، لكن خلوها بعدين. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جسد واحد. إيش معنى جسد واحد؟ كل، أنا كمثال بسيط، أنا مشيت وجت شوكة في رجلي، ما تقولي لي إيش دخلني الرجل، هي تحت هي اللي تطلع، أنا ما لي دخل. تجد الواحد ينزل على طول يشيلها، صح ولا لا؟ هذا الجسد الواحد. اليوم كل واحد يقول الحمد لله ما يب عندنا، ما عليكنا، موجود ما هو موجود، وين الجسد الواحد؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم الدين هو قضيتهم، دعوة وجهادا وتعليما ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضحية من أجله. أما اليوم فالناس ألهبوا الدنيا، فأصبح الإنسان همه مسائل الدنيا أكثر من همه مسائل الآخرة. ولهذا كم نجد من الكلم يقع في الأمم بدع وانحرافات وضلالات، تجد الحمد لله ما عندنا شيء، الحمد لله بس، كأنه لا يعنيه. أما في زمن الصحابة لا، كانوا يعيشون ما نسميه البنيان المرصوص، ولهذا ما استطاع أحد أن يفرقهم. ولهذا قال هكذا كان الدين إلى خلافة عمر الجماعة كلها. ثم قال وهكذا في زمن عثمان. قال فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع. مصيبة. ولهذا سبحان الله نحتاج أن ندرس خصائص العصر السابق الذي نسميه إيش؟ عصر الخلافة الراشدة. ما الذي تميز به؟ وهو الذي ربطنا به من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ترى نسمي العصر الخلافة الراشدة هو العصر الذهبي للأمة، دولة ودعوة وجهادا وعبادة ومنهجا وعقيدة في كل، أخلاقا ما تستطيع تأتي تقولها في أخر من هو أفضل منهم رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يدل على أنهم حصل لهم من الخير ما لم يحصل لغيرهم. سبحان الله، وقع ما وقع من قتل عثمان على يد الخوارج، فتنة عظيمة. ونعجب أيها الإخوة، سبحان الله، عصر النبوة قريب ولا بعيد؟ قط. والوحي قريب. ثم عثمان من العشر المبشرين بالجنة، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتين، وشهد له النبي مرارا بالجنة. نقول أقل ما فيه ما نسميه له من الحسنات العظام التي لا تنسى على سطر التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. كيف يجرأ فيسفك دمه ويسفك دمه دينا ترى؟ نعوذ بالله من الضلال. ولهذا ذكر جاء الاختلاف والبدع فضل الناس، وأصبح الناس على اختلاف عظيم فيما بينهم، فكان هذا الاختلاف سببا لبعدهم عن الحق الذي كانوا عليه من قبل. ولهذا سبحان الله عندما تقرأ العصر الذهبي الذي نسميه عصر الخلافة الراشدة، ثم تقرأ سير الصحابة المتأخرين رضي الله عنهم وفاة في كلماتهم، في ذكرهم للعصر الأول، في ذكر ما كانوا عليه زمن الخلافة الراشدة، تجد سبحان الله يبكون على ما عاشوه من قبل، كأنهم وجدوا جنانا في الدنيا رتعوا في رياضها، ثم تغير الزمان عليهم عما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاه. نحن نقول ليت الشعر لو جاءوا لزماننا ماذا سيقولون عنه. ومن هنا قال حتى جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. ولهذا قال فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. هذا الكلام الذي ذكره فمن الناس يكتب عنده موقف المسلم عند حدوث البدع والفتن. عندما تحدث فتنة أو بدعة ما موقفي منها؟ أن أثبت على الحق من أول الطريق منذ أن توجد، فلا بد أن يشعر الناس أني متمسك بمنهج، هذا منهج ليس منهج حق. ثم لا بد أن أقول بالحق الذي أعتقده، لا أن أجامل فيه وأسكت، ولا بد أن أعمل به ليرى سلوكا عمليا، ولا بد من دعوة الناس إليه. والناس اليوم أين هم من هذا المنهج؟ هذا نسميه منهج السلف رحمهم الله تعالى عند حدوث البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت فالزم، قل آمنت بالله ثم استقم. ولما ذكر أول التغيير كأنه يريد أن يعطينا مسألة مهمة، وهي إيش؟ الإنكار والاعتزاز بما أنت عليه، وألا تتساهل تستصغرها. البدعة أيها الأحبة تنشأ صغيرة ترى، ما تنشأ كبيرة. ما يمكن يأتيك الإنسان ويغير مباشرة، بل يأتي الأمر تدريجي تدريجي، ويتساهل الناس فيشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ثم تضيع الناس بها. نجد بدعا وجدت في العالم الإسلامي أمورا خيالية ما كنا نعرفها، وليس لها شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأخيار. ويجب علينا أن نصدح بالحق وأن نعمل به وأن ندعو الناس إليه. الأمثلة يعني على هذه المناهج، يعني فتنة عثمان وما يتعلق بها أمر خطير جدا رضي الله عن عثمان وأرضاه. والعجب يقتل صائما ويقتل وهو يتلو القرآن ويسيل الدم على مصحفه، وسبحان الذي جعل هذه القلوب تقسو حتى تجرع على مثل هؤلاء. ونعوذ بالله أن نكون من الأشقياء، وإلا فإن من أعظم الأشقياء أن يقتل الإنسان صحابيا. ولهذا قال هدى فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع. والعجب أيها الإخوة من اللطائف، عثمان خليفة رضي الله عنه وأرضاه، ولو تأملنا ما نقم على عثمان ليس كفرا. عندما تقرأ ما نقم على عثمان الذين خرجوا عن ولا أقاربه وأعطى قبل زكاة أحد لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمور دنيوية ما نقموا شيئا ومع ذلك يقتلونه يتدينون لذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا من قبل وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك إنكم ستجدون بعدي أثرة، يعني بل لا يعطونكم شيء. قال النبي اصبروني اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال قاتلوا وخذوا حقكم ولا قال ناويوا. ولهذا حدثت فتنة عظيمة بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكلما كان الأمر متعلقا بالقيادات الكبرى كان خطره أكبر. قتل شخص ما هو مثل قتل خليفة. ولهذا زوال الدنيا، يعني ألا تمطر 40 سنة خير من أن تبقوا ليلة بدون إمام ولا خليفة، شدل عليه على الخطر المترتب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا نصلي خلف كل بر وفاجر، حتى ولو كان فاجرا لا مانع من توليته ولو بقي على فجوره ما يضر شيئا. طيب النتيجة يجب على الناس ماذا؟ أن يحرصوا ألا يوجد عندهم شيء من ذلك. طيب وقفنا على قتل عثمان. نقف على هذا، يجيب على هذا السؤال، معذر عندي معذرة حفظكم الله. يقول نرى كثير من الناس يصلي على الجنائز في المسجد في مكان مخصص للجنائز وقت الأذان أو بعد الأذان أو وقت النهي ويخرج يتنبه أخير يصلي على الجنائز ويقص صلاة على الجنائز. هذا الفعل يعني نجد أنه لم يكن من فعل السلفي مثل هذا أصلا، فتقعيد. بعض الشباب مثلا يروح للجامع الراجح يصلي على الجنائز في المكان اللي هم فيه، ثم ينطلق للجامع الملك خالد، ثم يرجع مباشرة يصلي في عتيقة، يلف على الجنائز كلها. لم نعلم عن السلف أنهم فعلوا أصلا، لكن من الصعب أن أقول إنه من البدع. ثم نقول أيها الإخوة في بعض الأحيان يحصل بسببه مخاطر. وش المخاطر؟ صلي هنا ماشي 160-180 عشان الحد الثاني المسجد الثاني والثالث. ثم من المحاذير كذلك نجد أنه ربما المسجد الأخير الذي يصل فاته ركعتين أو ثلاث ما يحزن على فوت تكبيرة الإحرام، الحمد لله دركنا الجنائز عندهم، أهم شيء الجنائز. أيهما أعظم؟ صلاة الفرض أعظم أجرا أم صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية يقوم بها غيرك؟ واضح. ولهذا نقول دائما يعني غير ما يكون من أنه إذا صلي عليها قبل الناس فإنها لو حملت إلى المقبرة انتهى الإشكال. أعطيكم مثال بسيط، نحن نريد أن نصلي على متوفى، والمتوفى صلى عليه 20 وشاله، قلنا يا أخي الجامع مليان في 5000 بيصلون عليه. قال الحمد لله برئت الذمة ولا ما برئت؟ والله برئت، راحت عليه الأجور والحسنة. ولهذا بعضهم يقول إن الصلاة الأولى أولى من الثانية، واضح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي تقوم بالمسجد في المسجد في المقبرة، ولكنه صلى عليه ليعلم شأنها ومكانتها. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صحابي مات، مما يدل على أن الصلاة الأولى هي أعظم أجرا. لكن صعب نقول أنه من البدع، من الصعب. كيف؟ صح عبادة، لكن بهذه الطريقة يكفي، شوف اللي أكثر جنائز يروح يصلي فيه يصبح قلبه ملهوب، صح وإلى الأب. بعدين مشاوير الرياض كم؟ وين؟ تتبع ما عليها دليل. صعب. يعني كان الصحابة يحرصون رضي الله عنهم وأرضاهم على قراريط وعلى غيره، صعب نقول منها. وين الأصل؟ من صلى على جنازة فله قيراط، فضل الله واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة، يا رجال فضل الله واسع. ما ثبت صح، لكن النبي يقول من صلى على جنازة. لو سألتك صليت على كم في الراجحي؟ واحدة؟ ربطناها واحدة وخلص واحدة؟ لا، ثم صليت على 17. ولا شك من صلى على 17 مو مثل من صلى على واحدة. هلا لو سألك واحد وين صليت، تقول في عتيقة واحدة، وقال لي أنا صليت الشرطة، تقول لنا ليتني رحت عندكم، ولا تقول الحمد لله الحال واحدة ما في فرق بيني وبينك. ها مش تقول خلاص أنت جبتها الآن ذيك أفضل قرار يقع عليها. ولهذا شيخنا رحمه الله يقول يرجى له، يرجى له أن له بكل جنازة قيراط، فضل الله واسع. ولهذا ليش ابن عمر يقول فرطنا في قراري، يعني كان بودنا أننا صلينا ثم تبعنا تلك الجنازة. ها قيراطان. سبحانك اللهم وبحمدك.